أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هو الأجر والثواب، يعني كأنه لم يتصدق، رغم أنه دفع للفقير، ولكن بالمن عليه والأذى بالكلام والمعايرة ذهب الثواب والأجر. لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن على السائل. زي ما قلنا، المن دائي كأنه يعيره بما أعطاه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال بالمن على الله تعالى، بالمن على الله، قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. فكأن الذي يعير الفقير كأنه يعير الله تعالى، لأن الذي يؤذي العبد كأنما يؤذي سيده، بمعنى أن الله تعالى يغضب عليه. يعني إذا عير الفقير فإن الله تعالى يغضب عليه، هذا معنى المن على الله تبارك وتعالى. والأذى لصاحبها، ثم ضرب الله تعالى لذلك مثلا فقال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كإبطال الذي ينفق ماله مراءة وسمعة ليروا نفقته ويقولون إنه كريم سخي. يعني الذي يمن ويؤذي كالذي يرائي، يؤذي الفقير ويمن عليه كالذي يقف ويوزع أمام بيته ليراه الناس ويقولون إنه جواد كريم ويشيرون إليه بالأصابع. وهذا وصف المنافق وليس من وصف المؤمن. ولذلك قال قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يريد أن الرياء يبطل الصدقة، ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين، وهذا للمنافقين، لأن الكافر معلن بكفره غير مراء، لكن المنافق يرائي لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كهذا الرجل الذي ينفق ماله رئاء الناس وكأنه يقول للناس إنني مخلص وليقتدى بي، وهو كذاب. قال فمثله، أي مثل هذا المرائي صفته، يعني فمثله كمثل صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الناعم، وهو واحد وجمع، يعني صفوان يقال للجمع ويقال للواحد، فمن جعله جمعا فواحده صفوانه، ومن جعله واحدا فجمعه صفي، صفي وصفي، كما قال الفيومي في المصباح المنير. يعني يستعمل صفوان للواحد وللجمع. كمثل صفوان، كمثل الحجر الأملس عليه، أي على هذا الحجر الأملس تراب، فأصابه وابل، وهو المطر الشديد العظيم القطر الذي ينزل من السماء كأفواه القرب، هذا هو الوابل، وابل مطر، يعني مطر شديد. طبعا الحجر الأملس حينما يأتي عليه الماء وعليه التراب لا يبقي شيئا من التراب. انظر إلى هذا المثل العجيب، فتركه صلدا، يعني تركه كما كان أملس، والصلد فتركه صلدا. والصلد هو الحجر الصلب الأملس الذي لا شيء عليه. فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة المنفق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته على الفقير ويؤذيه ويرى الناس في الظاهر، أو يرى الناس في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا، كما يرى التراب على هذا الصفوان. فإذا كان يوم القيامة بطل كله، يعني بطل هذا الثواب الذي يظن الناس أن للمنفق ثوابا، بطل كله واضمحل، لأنه لم يكن لله عز وجل. كما أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه صلب، يعني مثل حال المؤمن المنافق الذي يرائي بلا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام رحمه الله: قوله تعالى غير المغضوب عليهم يعني غير صراط الذين غضبت عليهم. والغضب هو إرادة الانتقام من العصاة، إرادة الانتقام يعني من الله تبارك وتعالى من العصاة الذين خالفوا أمره ولم يتبعوا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين، إنما يلحق الكافرين، لأن العصاة تحت المشيئة وتحت رحمة الله تبارك وتعالى. أما الكافر المغضوب عليه لا يستحق الرحمة، لأنه مطرود منها أصلاً، لأن الله تعالى علم منه أنه لن يؤمن، علم منه أزلا أنه لن يؤمن، كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هذه الآية تدل على عدل الله تبارك وتعالى، وأن الكافر علم الله منه ذلك أبدا، ولذلك حتى بعد المعاينة، بعد معاينة النار والوقوف عليها ويتمنون، طبعا والتمني يكون في الشيء المستحيل، يا ليتنا نرد، والرد إلى الدنيا لا، لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا، ولذلك يتمنون يا ليتنا نرد، وهيوعد كمان بالإيه؟ بالإيمان وعدم التكذيب، لا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالقرآن أضرب عن ذلك، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وبل هنا للإضراب، للإضراب عن الكلام السابق، بل بدا لهم ما كانوا يخفون، يعني بل هم كذابون دجالون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإنهم توكيدات، انظر، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كلام كله مؤكد سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وفي الآخر نقول إيه؟ لا يسأل عما يفعل. ولذلك دائما الإنسان يذكر نفسه نعمة الله عليه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سيدنا الشيخ صالح قال إيه؟ ومن الذكرى أن يذكر العبد نفسه نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة، يذكر نفسه. فمن ضمن النعم العظيمة يعني التذكير بنعمة الإيمان والإسلام اللي هو ملك الموت يعني. ولم يكن في الدار، فدخل داره وكان إبراهيم عليه السلام أغير الناس، إذا خرج أغلق بابه، يعني كان يغار على إيه؟ على أهله. فإذا خرج أغلق بابه، فلما جاء وجد في داره رجلا فسار عليه ليأخذه، يعني ليقتله، وقال له من أذن لك أن تدخل داري؟ فقال أذن لي رب هذه الدار. ده الملك، الملك يقول لسيدنا إبراهيم أذن لي رب هذه الدار. فقال إبراهيم صدقت، وعرف أنه ملك، لأنه طبعا نبي مرسل لا شك أن له بصيرة نافذة، فعرف أنه ملك. ليه؟ لأنه أغلق الباب لنفسه، ويعرف أن امرأته وأهله يعني لن يأذنوا لغريب أن يدخل في غيبة سيدنا إبراهيم. فلما قال له أذن لي رب هذه الدار، عرف أن يعني الله تعالى له ملك السماوات والأرض، هو رب كل شيء ومليكه سبحانه. فعرف أنه إيه؟ أنه ملك. فقال من أنت؟ قال أنا ملك الموت، جئت أبشرك بأن الله تعالى قد اتخذك خليلا. فحمد الله عز وجل وقال فما علامة ذلك، يعني ما علامة الخلة يعني؟ قال أن يجيب الله دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك. فحينئذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنك اتخذتني خليلا وتجيبني إذا دعوتك، كما ذكر الواحدي في أسباب النزول. ثم ساق هذا الحديث الإمام البغوي، قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد ابن يوسف، أخبرنا محمد ابن إسماعيل، أخبرنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وأخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن حرملة بن يحيى عن وهب بهذا الإسناد مثله، وقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. يقول: حكى أو حكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث اللي هو: نحن أحق بالشك من إبراهيم: لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سأل. طبعا لا شك أن الشك لا يتطرق أبدا إلى قلوب الأنبياء والمرسلين في قدرة المولى تبارك وتعالى، لا شك في هذا، لكن الشك في الإجابة، شك في الإجابة، يعني هل يجيبهم الله إلى ما سأل أو لا، على سبيل طبعا هضم النفس والتواضع لا شك. وقال أبو سليمان الخطابي قال: ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على سيدنا إبراهيم عليهما السلام، لكن فيه نفي الشك عنهما. طبعا حينما يتكلم الخطابي، لأنه من شراح البخاري وهو من المتقدمين جدا، الإمام الخطابي يعني في القرن الرابع، يعني دائما آراءه في السنة سديدة جدا، والعلماء دائما يرجحونها. انظر إلى فهمه، قال: هذا نفي للشك عنهما. يقول: إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى بألا يشك، لأنه أبوه، لأنه إيه؟ أبوه. يعني أنا لم أشك، يبقى إذن من باب أولى أبي لم يشك، فهذا نفي للشك عن إيه؟ عن الرسولين عليهما الصلاة والسلام. وقال ذلك صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، على سبيل التواضع والهضم من النفس، التواضع وهضم النفس. وكذلك قوله: لو لبست في السجن طول ما لبس يوسف لأجبت الداعي أيضا، يعني برضو فيه أنه لم يجب الداعي، وكذلك حتى لو كنت أنا لم أجب الداعي. قال: وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك، وإنما زي ما قلنا من علم اليقين إلى حق اليقين. قال: ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان. قال: فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال، يعني العلم شيء والمعاينة شيء أقوى، علم اليقين لكن لما يرى عين اليقين وحق اليقين طبعا لا شك إيه أنه يكون أقوى من هذه الناحية، لأن العيان أقوى إيه الأدلة وليس الخبر كالمعاينة. وقيل لما نزلت يعني هذه الآية قال جماعة أو من الناس يعني شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه لأنه أبوه. هذه قصة سيدنا إبراهيم في شأن السؤال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، معناه قد آمنت أن الله على كل شيء قدير، يعني قد آمنت فلما تسأل، قد آمنت فلما تسأل، قال شهد له بالإيمان، كأن الله تعالى شهد له شهد لسيدنا إبراهيم بالإيمان، قال أولم تؤمن، وده استفهام تقريري خرج عن معناه الحقيقي إلى التقرير، كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح، أي يعني أنتم كذلك، أنتم خير من ركب المطايا، زي ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. ولكن ليطمئن قلبي بزيادة الإيمان، والانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين أو حق اليقين. فاستجاب الله سؤاله، قال فخذ أربعة من الطير، قال مجاهد وعطاء وابن جريج أخذ طاووسا وديكا وحمامة وغرابا، يعني أربعة طيور مختلفة. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ونسرا بدل الحمامة، وقال عطاء الخراساني أوحي إليه أن خذ بطة خضراء وغرابا أسود وحمامة بيضاء وديكا أحمر فصرهن إليك، قرأ أبو جعفر وحمزة فصرهن إليك بكسر الصاد، أي قطعهن ومزقهن، يعني بعد الذبح يقطعهم أربعة أجزاء، يقال صار يصير صيرا إذا قطع، وانصار الشيء صيارا إذا انقطع. قال الفراء هو مقلوب من صريت أصر صريا إذا قطعت. وقرأ الآخرون فصرهن بضم الصاد، ومعنى صر أنك نشأت ووجدت بين أبوين مسلمين ولم ينصرانك ولم يمجسانك ولم يهودانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث البخاري ومسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأنت تحمد الله أن وجدت نفسك عليا ومحمدا وأحمدا وأبا بكر وكذا، ولم تجد نفسك تابعا لغير هؤلاء، ماذا تصنع لو وجدت نفسك من الكافرين. لازم لابد أن إيه؟ تذكر نفسك بهذه الذكرى اللي هي أعظم نعمة، وهي نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بهما نعمة. يعني لو خرجت من الدنيا بغيرهما خسرت الدنيا والآخرة، لو خرجت بهما حست الدنيا والآخرة، لأن هذه سعادة. فالمؤمن هو السعيد، المؤمن هو السعيد في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزلنهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فهنا الغضب يعني لا تقل لمسلم غضب الله عليك، لا، إياك أن تقول هذا. الغضب كاللعنة، الغضب لا يلحق إلا الكافر ولا يلحق العاصي مهما كان. ليه؟ لأن العاصي قال في حقه القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو غضب الله عليه ما غفر له. يبقى الغضب لا يكون إلا على الكافر، هذا لا يغفر الله له. ليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أنه هو الرحمن الرحيم، قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا. ولذلك عبر بإن، إن ينتهوا، ما قالش إذا، لأن إذا للتحقيق، لكن إن للشك في الأمر. التعبير بإن يختلف عن إذا. إذا للتحقق، إذا جاء نصر الله الفتح، إذا السماء انشق، إذا الشمس كورت، التعبير يفيد التحقيق. لكن إن فيها قولين، لا، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا بعيد. وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين، إنما يلحق الكافرين ولا الضالين، أي وغير المغضوب وغير الضالين، وغير المغضوب عليه وغير الضالين. يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. هذا المعنى معطوف على ما قبلها، أي وغير الضالين عن الهدى. قال: وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة. الضلال يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب. ضل الماء يعني دخل الماء، لما تحطها في اللبن تبان خلاص امتزجت. ضل الماء في اللبن، ما يقدرش تميز بين اللبن والماء. ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب، تشوفهم لون واحد، هذا نوع من الغش طبعا، لكن من ناحية اللغة العربية يعني. ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب. ولذلك قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. أولاد سيدنا يعقوب لسيدنا: إنك لفي ضلالك، يعني غبت في حبك ليوسف. من ضل الماء في اللبن، مش الضلال اللي انت عارفه، لا، هذا مستحيل طبعا على ايه؟ الأنبياء والمرسلين. أما قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي متحيرا، لأن الضلال بمعنى التحير، التحير في أمر قريش، متحير، يعني هؤلاء ماذا يصنعون؟ كيف يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا؟ تحير ووجدك ضالا فهداك، هداك إلى شريعته وقرآنه وسنته. وغير هنا بمعنى لا، يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني لا تهدنا صراط الذين غضبت عليهم. فغير هنا بمعنى ايه؟ لا. وغيرها هنا بمعنى لا، ولا بمعنى غير، اللي هي ولا الضالين، اي وغير الضالين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين. فغير الاولى بمعنى لا، يعني لا تهدنا صراط عمله، لان النفاق طبعا في نفاق عملي ونفاق ايماني، فده نفاق عملي، هو مسلم صحيح لكن ينفق للرياء والسمعة، أو يمن ويؤذي الفقير سواء هذا أو هذا، هذا لا ثواب له وهذا لا ثواب له. بعدين المنافق اللي هو منافق إيماني والعياذ بالله، يظن الناس أنه مسلم في الظاهر لأنه يصلي كما قال القرآن عنهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فهذا لا عمل له ولا ثواب له يوم القيامة، وإن ظن الناس في الظاهر أنه يصلي ويصوم وينفق ويزكي، هيأتي يوم القيامة لا يجد شيئا، لا يقدرون على شيء ما كسبوا، لا يجد شيئا من الثواب. كذلك المسلم الذي يؤذي ويمن لا ثواب له كذلك. وكل من يرائي بصدقته أيضا لا ثواب له، أو حتى يرائي بأي عمل، يعني سواء كان صلاة صيام حج زكاة أي عمل، لكن هنا بالذات ضرب المثل للصدقة التي تبطل بالمن والأذى أو بالرياء والسمعة، كمثل هذا المنافق الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يحصلون شيئا من الثواب، أي على ثواب شيء مما كسبوا مما عملوا في الدنيا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يحصلون ثوابا مما عملوه من نفقات في الدنيا، كالحجر الأملس الذي عليه التراب، إذا نزل عليه المطر أذاح التراب فرجع صلدا كما كان، رجع أملس يعني. بعدين أتى به أحاديث تدل على بطلان ثواب المرائي. فقال الإمام البغوي رحمه الله، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقول الله لهم يعني المرائين يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، الشرك الأكبر معروف اللي هو إيه؟ الشرك بالله تعالى وأن يجعل مع الله إلها آخر، لكن هذا شرك أصغر. ليه؟ لأنه قصد بعمله الله والناس، أو قصد به الناس. في ناس يقول لك أنا أقصد كذا وكذا، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تقول هذا لله وللرحم، فإنه لله وليس للرحم منه شيء. هذا لكم، هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. يعني ما يقولش هذا العمل لله ولكذا، لا، يعني هو العمل كله يكون خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك هنا في يوم القيامة يعني يقال لهم للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فلا فائدة بمن يقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديثا آخر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة، أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الحارثي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمود، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح، أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ اللي هو شفي الأصبحي ده. قال أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، اللي هو شفي الأصبحي، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، سيدنا أبو هريرة. فلما سكت وخلى، يعني لما خلى بعيدا عن الناس، قلت له أنشدك الله بحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسألك بالله أو بحق الله سبحانه وتعالى أن تحدثني حديثا سمعته شخصيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، وكل أمة جاثية، والجسو اللي هو البروك على الركب، يعني كجلسة الإيه؟ كجلسة التشهد، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به، أول واحد يعني يدعى للحساب، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، يعني القرآن، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فقال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. فقد قيل ذلك يعني في الدنيا. ويؤتى لصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك، أي فيما أعطيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، يعني كريم. فقد قيل ذلك، يعني أنت أنفقت المال ليقال جواد، وقد قيل في الدنيا هذا، يعني هذا إيه جزاؤه؟ لأن من سمع، كما في حديث البخاري، سمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني الذي يريد أن يسمع الثناء بأذنه من الناس سمعه الله، والذي يريد الرياء والسمعة راء الله تعالى به، فيقال فلان جواد، فلان قارئ، فلان كذا. ولذلك بل أردت، الله تعالى هو الذي يعلم ما في الصدور، بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول له: في ماذا قتلت؟ فيقول: يا رب، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، يعني امتثلت أمرك في الإيه؟ في الجهاد. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جريء، يعني شجاعا، جريء أي شجاع لا يخاف، فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي سيدنا أبو هريرة، بيقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، لأنه كان جالس يعني جلوس المتعلم أمام المعلم صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، اللي هم المراءون الثلاثة: القارئ المغضوب عليه ولا الضالين. ولذلك جاز العطف للتغاير، يعني كما يقال فلان غير محسن ولا مجمل، غير محسن ولا مجمل، يعني لا يحسن ولا يصنع الجميل. هذه معنى إيه؟ فلان غير محسن ولا مجمل. قال: فإذا كان غير بمعنى سوى فلا يجوز العطف عليها بلا، يعني ما نقولش إنه إيه غير المغضوب، أي سوى المغضوب عليهم ما تنفعش، ما تنفعش، لأنه يعني ما ينفعش نعطف عليها ولا الضالين. فإذا كان غير بمعنى سوى فلا يجوز العطف عليها بلا، ولا يجوز في الكلام عندي سوى عبد الله ولا زيد، يعني ما ينفعش في الكلام العادي أقول إيه عندي سوى، يعني بمعنى غير لا يصلح، عندي سوى عبد الله ولا زيد، لا، وكلام ساقط لا معنى له. ثم قال: وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قراءة طبعا شاذة: صراط من أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط من أنعمت عليهم بدل الذين، يعني فمن برضو بمعنى إيه؟ اسم الموصول يعني، من اسم موصول، صراطا من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. بقراءة سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سمعها وحده، هي قراءة شاذة. صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وقيل يعني هناك قول في التفسير، قيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. ليه؟ قال لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال من لعنه الله وغضب عليه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه، وحكم على النصارى بالضلال في قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقال سهل بن عبد الله التستري غير المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة. كلام سيدنا سهل بن عبد الله التستري الرجل الصوفي رضي الله عنه، قال غير المغضوب عليهم بالبدعة، يعني الذي يعتقد غير اعتقاد أهل السنة، فهم أهل البدعة، لأن أهل السنة هم أهل الجماعة، لكن الذي يبتدع في العقيدة أو يبتدع في الأصول يبقى إذن مغضوب عليه. البدعة اللي هي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا الضالين عن السنة كالذين يقولون نحن القرآنيون، يقولون لا نؤمن بالسنة القرآن فقط، يبقى ضالون، لا شك في هذا، لا شك في هذا، يعني غابوا عن الحق. ليه؟ لأن السنة بيان للقرآن، ولم نعرف الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا الزكاة على بالتفصيل إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بعدين قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة بيان للقرآن، يبقى اللي ينكر السنة ينكر بعض القرآن، ينكر، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ثم قال والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين بسكتة مفصولة عن الفاتحة، يعني بعد ما يقول القارئ إن كان وحده أو مأموم أو إن كان إمام، بعد ما يقول ولا الضالين ويسكن النون يقول إيه؟ آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة لطيفة بعد الفاتحة ضمن السكتات التي كان يسكتها صلى الله عليه وسلم عقبة إحرام وعقبة إيه؟ قراءة الفاتحة، بمقدار ما المأموم يقول إيه؟ آمين بسكتة مفصولة عن الفاتحة وهو مخفف آمين، ولا يقول إيه؟ آمين، لا، لأنه آمين بمعنى استجب، لكن آمين أي قاصدين من أما البيت أما كذا بمعنى قصد، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام. فالتشديد انظر يغير المعنى، بدل استجب تبقى بمعنى إيه؟ أقصد آمين أي قاصدين. طب ما للفاتحة وما للقاصدين؟ ما ينفعش. وهو مخفف. ويجوز عند النحويين ممدودا ومقصورا، يعني يقال إيه؟ آمين، ويقال آمين، يعني إيه؟ مد الألف أو قصر الألف قطعة آمين. طبعا مين دي مد عارض للسكون، 2 4 6، يعني أنا أقول آمين آمين آمين لأنه ده عرض السكون. لكن آمين الهمزة الأولى دي نقول آمين آمين آمين، إما مد طبيعي حركتين يا إما إيه يمد 6 حركات. ومعناه اللهم اسمع واستجب، معنى آمين اللهم اسمع واستجب. وقال ابن عباس وقتادة معنى آمين كذلك يكون، كذلك يكون، كذلك معنى كذلك أي مثل ذلك، أي مثل ذلك يكون، اللي هو الهداية إلى الصراط المستقيم وعدم الهداية إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. هذه معنى كذلك يكون، أي مثل ذلك يكون، مثل ذلك يعني من الهداية لصراط الذين أنعم الله عليهم والابتعاد عن إيه؟ صراط غير المغضوب، اللي هما غير المغضوب، اللي هما ايه المغضوب عليهم والضالين. وقال مجاهد هو اسم من اسماء الله تعالى، مجاهد تلميذ ابن عباس قال هو اسم من اسماء الله تعالى. وقيل هو طابع الدعاء، طابع الدعاء، لأنه ذكر العلامة ملا علي القاري في شرح الشفا قال وقد ورد في الخبر آمين خاتم رب العالمين، آمين خاتم رب العالمين، الختم على الإيه؟ على الدعاء. هذه معنى وقيل هو طابع، يعني الختم الذي يختم به الدعاء، دائما الشيء المختوم يبقى موثق. انت لو وديت اي ورقة عند اي مسؤول من غير ختم يقول لك ايه دي ورقة غير موثقة. وقيل هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم، قال كخاتم الكتاب يمنعه من الفساد وظهور ما فيه، لأن زمان كانوا إيه يختموا الكتاب بعد ما يتكتب كانوا يطووه وبعدين يعمل عليه تكفيلة كده ويختم عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمل خاتما وكتب عليه محمد رسول الله، لأنه قالوا له أن الملوك والأمراء لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فكانوا إيه يعملوا كذا يعملوا حاجة كذا تشبه الإيه الشمع، يقفلوا الكتاب ويروحوا إيه ختمين عليه. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله، واسمه صلى الله عليه وسلم في الآخر من تحت، وفجيه رسول وفجيه خالص الله، محمد رسول الله. فكان يختم به الكتب صلى الله عليه وسلم للأمراء والممالك. هنا بيقول يعني كأن هذا الختم اللي هو آمين هو خاتم الله تعالى على عباده، يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب يمنعه من الفساد وظهور ما فيه، لأنه كانوا بيطوا الكتاب ويختموا. فكذلك هذه الكلمة كأنها إيه؟ تختم الدعاء بالقبول عند الله تعالى. بعدين جاب هذا الحديث اللي هو إيه؟ موجود في البخاري وعند الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال، طبعا الإمام بيروي بسنده عشان هو طبعا في القرن الخامس، فهو دايما إيه يعني سنده قريب. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن المزجاج. وهذا حسن، أي هذا تفسير حسن من حيث المعنى. ليه؟ قال: لأنه موافق لكلام العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فالعلامة الزجاج صاحب التفسير قال: فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها، كقولهم: قلت لها قفي، قالت قلت لها قفي لنا، قالت قاف، قالت قاف أي وقفت، قالت قاف رمزي كلمة وقفت. يبقى إذن هذا تفسير من حيث المعنى حسن لا اعتراض عليه. ليه؟ لأنه موافق لعادة العرب وكلامهم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: هي أسماء الله تعالى مقطعة، يعني من كل اسم حرف، هي أسماء الله تعالى مقطعة، لو علم الناس تأليفها يعني يضمها على بعضها وينطقون بها الأسماء لعلم اسم الله الأعظم. ألا ترى أنك تقول ألف لام را وحاميم ونون فتكون الرحمن؟ هو جمع إيه؟ ثلاث فواتح من السور: ألف لام را وحاميم ونون، الرحمن. وكذلك سائرها، يعني سائر الفواتح تجمع كل يعني ثلاث فواتح تعطيك اسما من أسماء الله الحسنى. قال: وكذلك سائرها إلا أننا لا نقدر على وصلها، لأن كل يعني كل مقطوعة في أول كل سورة. وقال قتادة: هذه الحروف أسماء القرآن، أي رموز لأسماء القرآن. وقال مجاهد وابن زيد: هي أسماء السور، وبيانه أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف لام ميم صاد. يعني بدل ما يقول قرأت سورة الأعراف يقول إيه؟ قرأت ألف لام ميم صاد، يبقى اسم الإيه؟ للسورة. ولذلك يقال في تفسير آل حاميم وآل طاسين، لكن اسم الحواميم والطواسين ده هذا خطأ، خطأ. إنما الصواب أن يقول إيه؟ قرأت آل حاميم وقرأت آل طاسين، ولا يقال الحواميم والطواسين، دي لغة الكتاتيب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقسام، يعني كل مجموعة من الفواتح تشير إلى قسم من أقسام القرآن. وقال الأخفش إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها، يعني اختار هذه الحروف للفواتح لشرفها وفضلها لأنها مبادئ كتبه المنزلة، يعني تشير إلى مبادئ الكتب التوراة الإنجيل الزبور صحف سيدنا إبراهيم صحف سيدنا موسى. قال لأنها مبادئ كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى، يعني أن فواتح الكتب مبنية على هذه الحروف وأسماء الله الحسنى مبنية على هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. كل هذه أقوال، يعني لكن القول الراجح أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى. أما قوله تعالى ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب وهو القرآن، ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وهو القرآن. وقيل هذا فيه مضمر، يعني كلمة هو هذا مضمرة في قوله ذلك الكتاب، أي هذا ذلك الكتاب، أي هذا لفظ الإيه؟ لفظ الإشارة، اسم الإشارة، هذا ذلك الكتاب. قال الفراء كان الله عز وجل قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء، يعني لو وضع في ماء ما محت الكتابة التي فيه، ولا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يكلفهن، أي أملهن إليك ووجههن. يقال صرت الشيء أصوره إذا أملته، يعني جعلته ناحيتي. ورجل أصور إذا كان ماثل العنق، الرجل أصور الذي يميل يميل عنقه إلى الأمام، فمعنى صرهن إليك أملهن إليك. وقال عطاء معناه اجمعهن واضممهن إليك، يقال صار يصور صورا إذا اجتمع. ومنه قيل لجماعة النحل صور، يعني اجتمعوا، اجتمع النحل صورا. ومن فسره بالإمالة والضم قال فيه إضمار معناه فصرهن إليك ثم قطعهن، فحذفه اكتفاء، يعني اجمعهن إليك ثم قطعهن، يعني هاتهم أمامك وقطع الطيور الأربعة، بل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني بعد جمعهن إليك قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قال لأنه يدل عليه. وقال أبو عبيدة فصرهن معناه قطعهن أيضا، والصور القطع، هو بعد الجمع يكون التقطيع ثم التفريق. قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قرأ عاصم برواية أبي بكر جزءا مثقلا مهموزا، والآخرون بالتخفيف والهمز، جزءا يعني بالتسهيل الايه بتخفيف الهمزة، لكن التثقيل جزءا يعني كأنه يخرج الهمزة من ايه من الحلق يعني. وقرأ أبو جعفر مشددة الزاي جزءا بلا همز، فاجعل على كل جبل منهن جزءا بلا همز مع تشديد الايه الزاي، وأراد به بعض الجبال. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي جزءا من الجبل، بعض الجبل. يعني الجزء هنا راجع للايه للطير، لكن هنا جزءا راجع لبعض الجبل. قال بعض المفسرين أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها مع بعض، ففعل. ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال، الأجزاء كلها، اللحم والريش والدم. قال واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال، يعني عدد أجزاء الطير، يعني قطعهن مثلا إلى كام، مثلا كل طير مثلا على أربعة أو أكثر أو أقل، طب وزع على كام جبل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أمر أن يجعل على كل طائر أربعة أجزاء، ويجعلها على أربعة أجبل، يعني كل جزء من الطير على جبل، يبقى كل طير هيبقى إيه أربعة، أربعة في أربعة بستاشر، كأنه هيقطع الأربعة من الطير على ستاشر إيه جزء، كل طير على أربعة أجزاء. وقيل جبل على جانب الشرق، وجبل على جانب الغرب، وجبل على جانب الشمال، وجبل على جانب الجنوب، يعني على أربع جهات هيوزع الطير على الجهات الأربع على كل جبل. وقال ابن جريج والسدي جزأها سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أجبل وأمسك رؤوسهن معه، يعني أمسك الرؤوس الأربعة معه هو، وجعل الأجزاء على إيه؟ على الجبال السبعة. ثم دعاهن، قال إيه؟ قال تعالينا بإذن الله تعالى، تعالينا بإذن الله تعالى. قال فجعلت كل قطرة دم من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى، طبعا لا يقدر على ذلك إلا الله، يعني كل قطرة من دم طائر تذهب إلى الطائر نفسه، لأنه خلط الدماء، خلط الدماء مع بعضها. قال فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى. هي الأربعة مختلفة، الأربعة الطيور مختلفة، لا شك إنه الريش مختلف والدم مختلف، وكل عظم يصير إلى العظم الآخر من جنسه، وكل بضعة تصير إلى أخرى، يعني كل قطعة لحم أو كل جزء من اللحم يصير إلى جزئه، إلى الطير الذي هو منه. وإبراهيم ينظر، قال حتى لقيت كل جسة بعضها بعضا في السماء بغير رأس، يعني ربنا بيوريه عيانا هكذا كأن الطائر يقف في الجو ويتكون في الهواء، عشان سيدنا إبراهيم يشاهد الطيور الأربعة تتكون، لأن الرؤوس الرؤوس في يده سبحان الله. قال ثم أقبلنا الطيور إلى رؤوسهن سعيا، فكلما جاء طائر مال برأسه، فإذا كان رأسه دنا منه، يعني الحمام يدنو من رأس الحمام، والنسر يدنو إلى النسر، والديك يأتي إلى رأس الديك، وهكذا. قال وإن لم يكن تأخر، يعني يدنو من رأسه، إذا كانت هي الرأس دنا منها، إذا كانت مش رأسه بعد سبحان الله. قال حتى التقى كل طائر برأسه، سيدنا إبراهيم هو اللي ماسك الرؤوس، اللي يلاقي رأسه يدنو، رأسه يمشي، فكأنه سيدنا إبراهيم سلم كل طائر رأسه، كل ذا بأمره سبحانه وتعالى. قال فذلك قوله ثم ادعهن يأتينك سعي، يعني بعد التكوين علشان الرأس معاه، هو تعالين يبقى اللي تكون رأسه هي في اليد يدنو ويردها الله كما كانت، إذا كانت مش رأسه يبعد. قيل المراد بالسعي يأتينك سعي، السعي الإسراع والعدو، لأن الإسراع أعلى من المشي، السعي أعلى من المشي. ثم ادعهن يأتينك سعي. وقيل المراد به المشي دون الطيران، كما قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، أي فامضوا. والحكمة في المشي دون الطيران، قال كونه أبعد من الشبهة، لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير وأن أرجلها غير سليمة، والله تعالى أعلم. وقيل السعي بمعنى الطيران، يعني اللفظ محتمل، ثم ادعونا يأتينك سعي، يحتمل المشي والسعي بمعنى الإسراع والطيران، لأن السعي لمين؟ لسيدنا إبراهيم، ثم ادعوهن يأتينك سعي. عايز يقول ان المشي على الارض علشان كانه اكتمال الاجزاء ما عدا الراس اللي هي هتتصل في يد سيدنا ابراهيم. واعلم ان الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى، فالعزيز بمعنى الغالب، والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. واعلم أن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فيه إضمار تقديره مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع، زارع حبة، وأراد بسبيل الله هنا الجهاد. دائما في القرآن في الغالب المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، وقيل جميع أبواب الخير، لأن كل سبل الخير هي سبل الله. كمثل حبة، أي كمثل زارع حبة أنبتت، أي أخرجت سبع سنابل، جمع سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة. فإن قيل والجواد، كل ذا يريد الناس، والمقاتل الذين قصدوا بقراءتهم القرآن، وقصدوا بإنفاقهم، وقصدوا بجهادهم غير الله تبارك وتعالى. فالإنسان يعني يستعيذ بالله دائما من الرياء والسمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الشرك الأصغر، اتقوا الشرك الأصغر، يعني الرياء، فإنه يدب إلى القلب كدبيب النمل. فقالوا: كيف نتقيه يا رسول الله؟ يعني إذا كان يدب إلى القلب كدبيب النمل، يعني يسري إلى القلب كسريان النمل، طبعا النمل لا يشعر به الإنسان حتى لو مشى على رجله، هذا دليل أنه يتسرب إلى القلب من حيث لا يشعر الإنسان. قالوا: كيف نتقيه؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. دائما الإنسان إن معرفش يقول ذي، يقول: اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، يعني يلخص في جملة كده: اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم. إن حفظ الحديث ماشي: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني ضرب مثلا للمرائين، ضرب مثلا للمخلصين. الله تعالى بيّن صفة المرائي وصفة المخلص من حيث الأجر والثواب. فالمرائي والمنافق أجره ذاهب. قال: ومثل، أي صفة، المثل هنا بمعنى الصفة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي لطلب مرضات الله عز وجل، وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا، قال قتادة: احتسابا. وقال الشعبي والكلبي: تصديقا من أنفسهم، أي يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم، يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم. وتاني: وعلى يقين بالثواب، أدي التثبيت هنا، على يقين بالثواب، لأن القرآن وعد من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله، وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هو ينظر ويوقن بهذا الثواب، لأن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله تعالى. الوعد اللي هو إيه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو خير الرازقين. ولذلك العلماء يقولوا في الحكم: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. خلي بالك، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، يعني يوقن بأن الله يخلف له ما أنفق، كما قال: وما أنفقتم من شيء هو يخلف. ويوقن بالثواب في الآخرة، اللي هي إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. بمعنى أن أي نفقة في سبيل الله في وجوه الخير يضاعفها الله تعالى ما لا يعلم المؤمن المنفق من الأجور، لقوله والله يضاعف لمن يشاء، على حسب درجات الإيه؟ الإخلاص لله تعالى. وتصديق على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله تعالى، يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا. يعني ما عند الله كما قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني المال تنفقه وينفد، لكن ثواب الله كما قال الله: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. والقرآن قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، يعني خيرا مما تركوا. ولذلك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في السنن قال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. الإنسان يحب الحاجة بتاعته أكثر من اللي هياخده الورث. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول إيه؟ مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثليهما: إذا مات ابن آدم أخذ منه ماله كله وسئل عنه كله. يبقى مصيبتان فعلا لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهم. ويريد كمان عم يقسموا بالراحة، بيضرب بعض بالسكاكين، يقتل بعضهم بعضا. مش بيقسموا كمان بالراحة، لا، ده بيقسموا بالإيه؟ بالضرب والخصام وقطيعة الرحم والحسد والحقد والكراهية. سبحان الله. قلت إيه؟ الفقراء مرحومون. ليه؟ مال مات ولم يترك شيئا سوى البيت، خلاص، واحد ياخد نصه والتاني ياخد نصه وخلصنا عليه، ولا حد يقطع حد ولا يضرب حد ولا يخصم حد. يبقى الفقراء إيه؟ مرحومون. باقي يعني تفسير وتثبيتا من أنفسهم. وقال عطاء: وقيل على يقين بإخلاف الله عليهم. وقال عطاء ومجاهد: يثبتون، أي يضعون أموالهم، أي يضعون أموالهم، وتثبيتا من أنفسهم. قال: قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، يعني قبل ما يضع المال يتثبت هل هو لله أو لا، فإن كان لله أمضى، وإن كان يخالطه شك أمسك. يعني حينما يجد الرياء هيخالط النيات في الإنفاق ما ينفقش خلاص. يعني واحد مارر فلقي نفسه هيدخل الصدقة ويعطيها للفقير، فرح بإيه؟ بمرور الرجل ده. فالمخلص ينتظر إيه؟ حتى يمر الرجل، حتى لا يرائيه، ويعطي الفقير خفية حتى لا يرائي. لكن المرائي لا، ده بيبص يمين وشمال ويشوف مين إيه؟ مين اللي هيشوفه ومين اللي مش هيشوفه. هذا الفرق بين المرائي والمخلص. المرائي يخفي الصدقة، كما كان سيدنا علي زين العابدين رضوان الله عليه كان يوزع صدقته بالليل، كان يعني يوزع صدقات على 100 أهل بيت من المدينة بالليل، وكان يلسم وجههم، يفتح باب الفقير ويعطيه الصدقة أو يلقيها عنده ويذهب. ولذلك حينما توفي قالوا إيه؟ افتقدنا صدقة السر بموت علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه. وبعض المخلصين كان يجد الفقير نائما فيربط في طرف ثوبه الصدقة، يقوم الفقير يلاقي فلوس مربوطة في الجلابيه. انظر هذا إخلاص، وكمان رفع الحرج عن إيه؟ عن الفقير. خلاص أي فقير يتمنى يلاقي حاجات مربطة في الثياب، ها يلاقي له 1000 جنيه مربط. فالمخلص هو الذي يفعل ذلك. ليه؟ لأنه لا يريد أن يبطل ثواب إيه؟ صدقته. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعني يتحرجون من الرياء والسمعة. القرآن قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني هذا خير وهذا خير، لكن الاجتهاد في الإخلاص مع نظر الناس صعب، صعب جدا جدا، لا يقدر عليه يعني إلا الولي الصالح والصديق، إنه ما يتسربش لقلبه الرياء. فالضعيف يخفي الصدقة أفضل ولا يظهرها، عشان يكفي نفسه مؤونة الإيه؟ الرياء والسمعة والمجاهدة في إيه؟ يعني عدم الرياء، لأنه من أصعب ما يكون. يعني قالوا: على هذا القول يكون التثبيت بمعنى التثبت وتثبيتا من أنفسهم، فإما أن يفسر التثبيت بالتصديق يكل قارئه ولا يمل منه مهما قرأ. فلما أنزل القرآن قال: هذا، يعني هذا هو الموعود به، هذا هو الموعود به، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل وعلى لسان النبيين من قبلك. يعني وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا يحمل كل معاني الكتب المنزلة ويبقى لا يمحى، لا يمحوه الماء، يعني حتى ولو وضع في ماء ما محي، بمعنى أن الله تجلى عليه بالبقاء، تجلى عليه بالبقاء. لكن هنا المعجزة أن الإيه؟ أن المنهج، أن المنهج وضع في هذا الكتاب، يعني منهج ومعجزة في نفس الوقت، فلأنه آخر الكتب المنزلة وآخر الشرائع المنزلة، فهو باق إلى قيام الساعة لا يمحى. ولذلك تولى حفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الكتب السابقة كانت موكولة في حفظها إلى أصحابها، إلى الأنبياء والمرسلين ومن جاء بعدهم، لكن القرآن لا، تولى الله حفظه. ولذلك الكتب المنزلة دخلها التحريف، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لكن القرآن لم يتاجر به أحد، يعني لو قرأت معركة المصحف في العالم الإسلامي للشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه يعرفك طبعا إيه معنى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظ، يعني كل الحملات التي اتفقت على تحريف القرآن باءت بالفشل، وهو بقي القرآن كما أنزله الله تعالى، لم يدخله تحريف ولا تغيير ولا تبديل، كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، مع أنه بلسان عربي مبين لم يقدر العرب على أن يخلطوا به كلمة واحدة من كلام العرب، كلمة واحدة لا يمكن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه عزيز يعني غالب، من عزه بمعنى غلبه، ومن عز بز. وهذا للتقريب وذلك للتبعيد، يعني قلنا إيه إنه هذا مضمرة في هذه الجملة، هذا ذلك الكتاب، يبقى هذا للقريب للإشارة إلى الشيء القريب منك، وذلك إشارة للبعيد، ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب في منزل عال لا يستطيع أحد إلى أن يصل إليه بتغيير أو تبديل، ولا يشك أحد في أنه من عند الله. قال ابن كيسان إن الله تعالى أنزل قبل سورة البقرة سورا كذب بها المشركون هم في العهد المكي، ثم أنزل سورة البقرة فقال ذلك الكتاب، يعني ما تقدم البقرة من السور لا شك فيه. وهذه سورة البقرة لأن دي نزلت فين؟ في المدينة، وفيها تكملة التشريع، تكملة ما شرع الله تبارك وتعالى، ذلك الكتاب. والكتاب مصدر بمعنى المكتوب، ذلك الكتاب أي ذلك المكتوب، كما يقال للمخلوق خلق، وهذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه، والضرب يعني بمعنى إنه الذهب أو الفضة أو النحاس يضرب بمعنى يصنع بعد أن كان خاما صنع، هذه معنى كلمة ضرب. هذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه أي مصنوعه. وأصل الكتب الضم والجمع، ويقال لمجموعة الجند كتيبة لاجتماعها، ذلك الكتاب أي هذا الكتاب مكتوب ومجموع ومضموم بعضه إلى بعض. وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة، يعني أنه منظوم ومؤلف من جنس حروف العرب وكلام العرب. ذلك الكتاب أي ذلك المكتوب لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل وأنه الحق والصدق، ولذلك أعداؤه شهدوا له بذلك، شهدوا الوليد بن المغيرة كما ذكرنا في الدرس قبل ذلك، يعني قال إن له لحلاوة، يعني شعر بها الكافر المطبوع على الكفر، شعر بهذه الايه الحلاوة، قال وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعني شبهه بالشجرة الجميلة المثمرة، يعني التي يعجبك أعلاها وأسفلها. وبعدين قال وإنه يعلو وما يعلو عليه وإنه ليس من كلام البشر. تصور الكافر العدو، عدو القرآن، قال وإنه وليس من كلام البشر، يعلو وما يعلو، يعني في النظم، في النظم لا أحد يستطيع أن ينظم مثله، رغم أن الله وصف العرب بأنهم يعني ذو ألسنة حداد، وقال لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، واللدد قال هو الشديد الخصومة، الشديد العارضة، القوي، قوي الحجة في كلامه، لكن يجي عند القرآن يراه أنه نظم عالي، نظم عالي عنه، يعلو وما يعلو عليه. ولذلك الشيخ محمد عبد الله دراز قال إن هذا الكتاب لو وجد ملقا في صحراء وقرأه أحد لقال هذا الكتاب ليس من كلام أهل الأرض، يعرف أن ده إيه نازل من السماء. هذا كلام صحيح، لأنه ده بشهادة إيه؟ بشهادة غير المسلمين، يعني بشهادة المشركين. ولذلك شوف لا ريب فيه، ولم يقل لا فيه ريب، لأنه لا ريب نفي للجنس، يعني نفي لأي شيء، شيء من الشك، لا ريب فيه. لكن لو قال لا فيه ريب يحتمل أن فيه ريب. وقيل هو خبر بمعنى النفي أو النهي، لا ريب فيه أي لا ترتاب فيه، كما قال في آية الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. لما يبقى خبر بمعنى النهي يحتمل هذا، زي ايه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلو قال معنى هذا المعنى يبقى لا ريب فيه، أي لا ترتابوا فيه. وقرأ ابن كثير فيه بالإشباع في الوصل، قال لا ريب فيه هدى للمتقين، زي فيه مهانة. قرأ ابن كثير فيه بالإشباع في الوصل، وكذلك كل هاء كناية، كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلا ما لم يلقها ساكن. ثم إن كان الساكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسرة ياء فيه هدى، وإن كان غير ياء يشبعها بالضم واوا. ووافقه حفص في قوله فيه مهانة، اللي هي يسموه الإشباع، فيه مهانة، لم يقل فيه مهانة، فيه مهانة يعني يشبع الهاء، فيه مهانة فيشبعه. فكذلك هنا ابن كثير قرأ بذلك، قال لا ريب فيه هدى. وقوله تعالى هدى للمتقين يدغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي، هدى للمتقين. زاد حمزة والكسائي عند الياء، وزاد حمزة عند الواو، والآخرون لا يدغمونها. هدى للمتقين، يقولون هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين، من غير إيه؟ من غير إدغام. ويخفي أبو جعفر النون والتنوين عند الخاء والغين، بمعنى أنه لا ليس عنده إظهار عند الخاء والغين في النون والتنوين، يخفيها ولا يظهرها. وقوله هدى للمتقين أي هو هدى، أي رشد وبيان لأهل التقوى. يعني هم يعني الوقف عند قوله لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين يقول هدى للمتقين، يعني جملة خبر المبتدا محذوف، أي هو هدى للمتقين. كأنه هدى يعني خبر لمبتدا إيه؟ ملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذه بشارة طبعا للمصلين المحافظين على الجماعة، على صلاة الجماعة. ليه؟ لأن هذا لا يكون إلا فين؟ في صلاة الجماعة. لأنه هنا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، لأن الملائكة حاضرون للصلاة ويصلون مع المسلمين، ويصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، يعني الأول والثاني والثالث. وإن الإمام يقول آمين، وده مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، وإن الإمام يقول آمين، وهو الراجح من حيث الدليل، يعني لأن وارد في البخاري طبعا أن إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين فتسمعه الصحابة فيقولون آمين حتى يرتج بهم المسجد، حتى يرتج بهم المسجد. فالجهر بالتأمين قال به الإمام الشافعي وأحمد أيضا، لكن الحنفية والمالكية قالوا بالإسرار، لكن الأرجح الجهر، والأرجح قول الإمام آمين جهرا مع إيه؟ مع المأمومين، يعني هو يقول آمين وهم يقولون معه، كله علشان يلحق فضيلة موافقة تأمين الملائكة. بعدين يقول فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، يبقى إذن الملائكة يقولون آمين، فلما يوافق يعني قول المصلي قول الملائكة وهم لا ذنوب عندهم بل عباد مكرمون، يبقى أنت لما يوافق قولك قول المكرمين هياخدوك معه. ولأجل عين ألف عين تكرم، يعني لو ملك واحد بس قال أمين ياخد الكل معه، فملك عد بملائكة لا حصر لهم ولا عد. بعدين غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذا من كرامة الأمة على الله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على ذلك عشان تفرح وتزغرت. إن كنت تعرف تزغرت. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله فصل في فضل الفاتحة. قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكيالي، حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي، حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا خالد مخلد القطواني، حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير هو أخو إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي فصاح به، يعني نادى عليه بصوت عال على سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال تعال يا أبي بصوت عال، فعجل أبي في صلاته، يعني زي ما نقول احنا ايه بدل ما يقرأ قراءة طويلة اختصر، مش عاجل يعني نجر الصلاة زي ما لو واحد ندم عليك يديك فلوس تنقر الصلاة كنقر الديك عشان تلحق ايه الفلوس، لا هو تعجل يعني بمعنى انه كان يطيل القراءة فايه اختصر القراءة حتى يجيب ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجل أبي في صلاته ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك، وطبعا رآه يصلي ومع ذلك نادى عليه يا أبي تعالى أو تعالى يا أبي، أليس الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أبي لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا، أي حقا علي يا رسول الله بعد ذلك إذا ناديتني أو دعوتني لابد أن أجيبك آخر مرة دي، يعني عايز يقول له إيه آخر مرة. لأنه خاف من بطلان الصلاة. لكن العلماء قالوا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تبطلها، لا تبطلها. حتى الشيخ الصفتي المالكي في حاشية الصفتي في باب الصلاة وأركانها قال إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على خرق العادة لا تبطل الصلاة، كما حدث لسيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه. كان ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال نعم يا رسول الله، سمع صوته من باب خرق الإيه؟ العادة، ومضى في صلاته وصلاته إيه؟ صحيحة، حتى على طريق خرق الإيه؟ العادة، لأن دي كرامة. وهو الحكم هكذا في الفقه، يعني لو سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يناديك وقلت نعم يا رسول الله صلاتك صحيحة وأتممت الصلاة. ولذلك سيدنا أبي قال له إيه؟ عشان يعرف أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال أبي نعم يا رسول الله. فقال لا تخرجوا في باب المسجد حتى تعلمها، أي حتى تتعلمها، اطلعش من المسجد حتى إيه؟ تتعلم هذه السورة التي لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني إنها سورة إيه؟ وحيدة، سورة وحيدة مدخرة للأمة، لأنه لم ينزلها الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا هي مكررة في القرآن. هذه معنى ولا في القرآن، القرآن فيه فتحتين ولا واحد؟ أحسن يقول طب كيف ما فيش في القرآن؟ طب هي أم القرآن، يعني مكررة في أم تحت تاني؟ لو اتنين كان يبقى واحدة تحت وواحدة فوق، يعني واحدة في بداية القرآن واحدة في نهاية القرآن، لكن لم تكرر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي السورة يا رسول الله، ذكره السورة، يعني علمني السورة يا رسول الله، السورة يا رسول الله منصوب على الإغراء، يعني يغري رسول الله أن يعلمه قبل أن يخرج، لأنه قال له لا تخرج من المسجد حتى تعلمها، يعني عايز يقول لي اوعى تنسى تتعلمها قبل ما تمشي، قبل ما تخرج من المسجد. كان فوقف صلى الله عليه وسلم فقال نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ يعرفه أنك إيه؟ تقرأها. كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل. وهذا حديث صحيح حسن صحيح كما قال الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، يعني كأنه يفسر قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه معنى وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل. ذكرنا في الدرس الماضي أن المثاني يعني هي التي تثنى في كل صلاة أو في كل ركعة، تثنى يعني تعاد وتكرر من التثنية. يعني هذا الحديث يدل على عظم فاتحة الكتاب. ثم قال الإمام البغوي أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي حدثنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي حدثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق ابن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه، والنقيض بمعنى الصوت، النقيض هنا بمعنى إيه؟ سمع صوتا من فوقه، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء، يعني سمع شيئا إيه؟ فوق سيدنا جبريل نفسه، فقال سيدنا جبريل يعني هذا باب فتح من السماء ما فتح قط، يعني أول مرة يفتح هذا الباب. سيدنا جبريل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وسمع إيه؟ صوت. طبعا أي باب يفتح يسمع له إيه؟ صوت. قال فما رأينا سنبلة فيها 100 حبة فكيف ضرب المثل به؟ قيل ذلك متصور غير مستحيل، وما لا يكون مستحيلا جاز ضرب المثل به وإن لم يوجد معناه، لأنه بيقول في كل سنبلة 100 حبة، بيقول يعني السنبلة يعني لما نيجي نعدها ما تطلعش فيها إيه 100 حبة، لكن هذا متصور، يعني هذا يتصور وإن لم يقع، لكن إن الله على كل شيء قدير. في كل سنبلة 100 حبة معناه أن جعل الله فيها. قال وهي وقيل هي موجودة في الدخن، الدخن ده موجود في السودان يأكلون الدخن إلى الآن، اسمه الدخن، يعني هو برضو سنابل زي القنديل، بس قنديل يشبه قنديل الذرة بس إيه طويل، وفيه 100 حبة وأكثر من 100 إيه؟ وأكثر من 100 حبة، يعني ليس شرطا أن يكون سنبلة القمح، لأنه قال في كل إيه سنبلة 100 حبة. ثم الذرة مثلا القنديل الذرة في ولا 1000 ذرة مثلا، والدخن في كثير عن 100، يعني كل هذه تعتبر إيه سنابل، يعني هي حبة. وشوف أنت في بعدين 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، هذا موجود في أشياء كثيرة، يعني تلاقي موجود في الذرة الشامية والذرة العويجة موجودة في الدخن، من حبة واحدة تلاقي فيها 100 حبة و200 و1000 و2000 شيء كثير. يعني ما دام حاجة غير مستحيلة على الله فالله تعالى يضرب المثل بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وقيل معناه معنى في كل سبع سنابل في كل سنبلة متحبة أنها إن بذرت أنبتت مئة حبة، فما حدث من البذر الذي كان فيها كان مضافا إليها. وأنت تلاقي أي حبة بيبقى فيها أشياء كثيرة متفرعة، الثمار نفسها متفرعة، بدليل أنك أنت بتبذر ربع أرذب نصف أرذب، شوف أنت بتشيل منه سيارات وانت حاططهم كلهم على على كتفك، تقدر تشيل المحصول على الكتف زي ما انت كنت شايل التجاوي. هو ده المثل، هو واضح يعني. قال فما حدث من البذر الذي كان فيها كان مضافا اليه. يعني انت لما تيجي تاخذ الشجره اللي فيها اللي نبتت من الحبه دي وتفرك الحب هتلاقي مئات وآلاف الحبوب. قال وكذلك تأوله الضحاك فقال كل سنبلة أنبتت مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قيل معناه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، وقيل معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء ما بين 70 إلى 70 إلى 700 إلى ما شاء الله من الأضعاف مما لا يعلمه إلا الله تعالى. العلماء يقولوا على حسب مراتب الإخلاص، يعني أقل رتبة في الإخلاص لله تعالى أن يأخذ 10 حسنات، أن يأخذ 10 حسنات كما قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل سبحانه وتعالى. والله واسع عليم أي غني، معنى الله واسع أي غني يعطي عن سعة، لي ولله خزائن السماوات والأرض، غني يعطي عن سعة، عليم بنية من ينفق ماله. كل واحد طبعا في اللي بينفق رياء الناس وفي اللي بينفق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والله واسع عليم. وقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. قال الكلبي نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. جاء عبد الرحمن 4000 درهم صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كانت عندي 8000 درهم يعني، فأمسكت منها لنفسي وعيالي 4000 درهم و4000 أقرضتها ربي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيما أمسكت، فيما أمسكت لك وفيما أعطيت، صدقة يعني. وأما عثمان فجهز جيش المسلمين في غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها. القتب اللي هو ايه؟ المحمل اللي بيجلس عليه الراكب، زي البردعة للحمار، هذه معنى القتب. يقالوا قتب البعير، بيتلبس في الايه؟ في السنمة عشان يجلس عليه الراكب. بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، والحلس اللي هو ايه؟ بيتحط تحت القتب، يعني زي اللبادة كده، زي اللي بتحط تحت البردعة. بأقتابها وأحلاسها. فنزلت فيهما هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وهذا الحديث رواه الترمذي في المناقب، وقال أي حديث حسن غريب، أي رواه راو فقط، ورواه الإمام أحمد أيضا وإسناده حسن. يعني ده سبب نزول آية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وده طبعا العبرة بعموم اللفظ، لأنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على هذا المنوال، يعني لا يختلفون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعة الله تعالى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن هو أن يمن عليه بعطائه، فيقول يعني المعطي أو المتصدق: أعطيتك كذا، ويعد نعمه عليه فيكدره. المنان اللي هو اللي بنقوله احنا بلغتنا اللي يعاير، يقول له ايه؟ مش انا اللي اديتك كذا واديتك كذا، يجيب له كمان ايه؟ من الاول القديم، يقول انا اديتك زمان كذا ولسه مديك كذا، يمن. طبعا ده بيكدر المتصدق عليه، يكدره ويؤذيه، يؤذيه نفسيا. ولو يملك رد الصدقة عليه، لو هي موجودة الآن، يقول له خذ صدقتك يعني، ولا تعيرني ولا عايرك، خذ الصدقة وتوكل على الله. لكن هو غصب عنه طبعا أكل الصدق. ولذلك هيجي في الآية بعدين إنه ده بيبطل الإيه؟ ثواب الصدق، يضيع ثواب عند الله. ولا أذن، قال هو أن يعيره، يعني عايز يقول أن المن ذكر الصدق، يقول له أعطيتك ألفا، أعطيتك خمسمائة، أعطيتك عشرا، ذكر ليه؟ الصدقة هو فيكدر ويؤذي المتصدق عليه. ولا أذن هو أن يعيره، يقول له إيه؟ إلى كم تسأل؟ ها؟ إلى كم تسأل وكم تؤذيني؟ ده المعطى، يقول له يعني أنت دايما تكرر وتقول أعطيتك كذا وكذا، يقول له ما تدينيش تاني، يرد عليه. قال وقيل برضو من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه. برضو دي نوع من الأذى، إن هو يجي أمام ناس ما يعرفوش إنه فلان بيعطي فلانا، فيذكر عطاءه أمام الإيه من لا يحب أن يسمع ذلك. ولذلك يقول له أنت فضحتني يا فلان، وتثبيتا من أنفسهم اللي هو اليقين بالثواب والتصديق بوعد الله. يا إما التثبيت بمعنى التثبت، يعني زي اللي ينصت إذا كان الكلام له تكلم وإذا كان عليه أمسك، فكذلك هنا يمسك الصدق إذا عرف نفسه أنه مخلص لله تعالى يخرجها، إذا وجد في نفسه رياء وسمعة أمسك الصدق. هذا معنى التثبت، كقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، أي تبتلا، يعني تثبت تثبتا من التثبيت. يعني شوفي الصدقة هتذهب إلى مكانها مخلصة أو لا. كمثل جنة بربوة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أي كصفة جنة، الجنة هي البستان. قال المبرد والفراء من أهل اللغة، يعني إذا كان في البستان نخل فهو جنة، وإن كان فيه كرم فهو فردوس، والكرم هو العنب. يعني إذا كان في البستان نخل يقال إيه جنة، وإن كان فيه كرم أي عنب قيل فردوس. كمثل جنة بربوة، قرأ ابن عامر وعاصم بربوة، وفي المؤمنون وأوينهما إلى ربوة بفتح الراء، وقرأ الآخرون بضمها بربوة، كمثل جنة بربوة. فالربوة والربوة لغتان يعني فيها وهو وهي المكان المرتفع المستوي، هو مكان عالي عن الأرض ومستوي في نفس الوقت، مش عالي بمعنى أنها يعني له رأس كالجبل، لا خلي بالك، يعني الربوة دي غير الهضبة اللي هي تلقاها عاملة زي القبة دي، لا مش زي ما انت متصور، يعني هي زي ما تكون مكان مرتفع لكن مع الاستواء، يعني مرتفع عن الأرض. فهو ضرب المثل هنا بالربوة أو البستان على الربوة، ليه؟ لأنها تكون أجود من غيرها، والهواء متمكن منها من إيه؟ من جميع الجهات، غير طبعا المنخفض من الأرض، خلي بالك عشان إيه؟ ده مثل عالي، أمثلة القرآن دايما إيه؟ بتختار أفضل شيء، وهو المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء، وإنما جعلها بربوة لأن النبات عليها أحسن وأزكى. دائما المكان المرتفع غير الإيه؟ المنخفض، المنخفض معرض للموت، الزرع فيه إيه؟ يموت غالبا، لكن المرتفع ده إيه؟ دايما يكون أحسن وأزكى. أصابها وابل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، والوابل هو المطر الشديد الكثير، فآتت أكلها ضعفين. الأكل جمع أي السمر، الأكل قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتثقيل، فآتت أكلها، أكلها ضعفين. وزاد نافع وابن كثير تخفيف الأكل والأكل، وخفف أبو عمرو، ورسلنا ورسلكم ورسلهم وسبلنا، يعني في بالتخفيف اللي هو المعروف اللي بالضم، والتسقيل بالتسكين، مش التسكيل اللي هو التشديد، لا، يعني فآتت أكلها ورسلنا ورسلنا ورسلهم ورسلهم، يعني دايما التسقيل هو التسكين في القراءات. ورسلهم ورسلهم وسبلنا وسبلنا، فآتت أكلها ضعفين، أي أضعفت في الحمل، يعني تأتي مرتين، يعني زي اللي نجيب أرداب بتجيب اثنين، هذه معنى الضعف يعني. أي حملت في السنة من الربع، يعني الغلة، ما يحمل غيرها في سنتين، يعني البستان أو الجنة تأتي بثمر سنتين، أتت أكلها ضعفين، يعني كأن الزارع زرعها مرتين. وقال عكرمة حملت في السنة مرتين، وطبعا فيه في البساتين غالبا بيبقى فيه يعني زرع صيفي وزرع شتوي، كذلك الأشجار فيها الصيفي وفيها الشتوي، لكن هي دايما الربوة، البساتين والجنان التي في الربوة تأتي بثمار ضعف أي بستان لا يكون في الربوة، هذه معنى الكلام، فآتت أكلها ضعفين، بمعنى أنها يعني أخذت حقها في المياه بالنسبة للمطر، أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني إن لم يصبها المطر الكثير أصابها المطر الطل القليل، وهذا حسن وهذا حسن، فإن لم يصبها وابل فطل، أي فطش، وهو المطر الضعيف الخفيف، ويكون دائما، يعني أحيانا يأتيها المطر الشديد مرة وخلاص أو مرتين مثلا للعام، فإن لم يصبها وابل في أرض مثلا أخرى في أراضي يأتي المطر القليل لكنه مستمر، يعني زي الري بالتنقيط مستمر، فهذا حسن وهذا حسن. ولذلك قال فإن لم يصبها وابل فطل. قال السدي هو الندى، لأن الندى برضو بيتغذى منه الزرع. قال وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص، فيقول كما أن هذه الجنة تريع في كل حال، يعني تؤتي ثمارا في كل حال، تريع من الريع يعني اللي هو الثمار في كل حال، ولا تخلف، يعني بمعنى أنها تثمر في كل عام، وثمار مضاعفة سواء قل المطر أو كسر، ليه؟ لحسن أرضها واستمرار مائها، كذلك يضعف الله صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي، سواء قلت نفقته أو كسرت، أدي وجه الشبه، لأنه ده تشبيه تمثيلي، تشبيه حال بحال، حال المؤمن المخلص في النفقة القليلة والكثيرة. إن أنفق كثيرا ضعف له المال على قدر نفقته كثيرا، ضعف له الأجر يعني، وإن أنفق قليلا يضاعف الله أيضا له نفقته القليلة، كمثل الجنة التي بروى ويصيبها المطر القليل الذي ينفعها. وذلك أن الطل المطر القليل يعني إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد، فالمطر القليل المستمر زي التنقيط كما ذكرنا، التنقيط يستمر على طول غير الري مثلا مرة أو مرتين في السنة أو 4 مرات أو 3 مرات، هذا يعمل هذا الطل يعمل عمل الوابل، يعني المطر القليل يعمل عمل المطر الوابل الكثير. شفت هذا هو الترغيب في الإنفاق، ترغيب في الإنفاق. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد فيهم ينفق أو يوقف، مش ينفق لا، ده كمان بيخرج عن البستان كله كما فعل سيدنا أبو طلحة الأنصاري في البيرحاء التي كان يدخلها صلى الله عليه وسلم، وكانت مستقبلة المسجد وكان فيها ماء طيب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من مائها ويأكل من ثمارها، لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ذكرنا القصة قبل ذلك في البخاري، فقال يا رسول الله أحب أموالي إلي بيرحاء أو بيرحاء، وإني خرجت عنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وقال له ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، بشره صلى الله عليه وسلم. وأبو الدحداح دعدي كان عنده بستان، أي هو هدى، أي هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى، وقيل هو نصب على الحال، الجملة دي يعني أي لا ريب فيه حالة كونه هاديا للمتقين، وقيل هو نصب على الحال أي هاديا للمتقين، تقديره لا ريب في هدايته للمتقين، أو ممكن يقال لا ريب في كونه هداية للمتقين، يعني لا يشك في ذلك أحد في أنه هاد للمتقين. قال والهدى ما يهتدي به الإنسان، كما قال سيدنا أبو بكر حينما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال هاد يهديني السبيل، هاد يهديني السبيل. فالهدى ما يهتدي به الإنسان، وقوله للمتقين أي المؤمنين، للمتقين أي للمتقين المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، وهو مأخوذ من الاتقاء، والاتقاء أصله الحجز، الحجز بين الشيئين، ومنه قال اتقى بترسه أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده. الترس ده اللي هو المصدة اللي بيلبسها الجندي بتاع الأمن المركزي في دراعه، دي مش لقيه حاطط كده زي حديدة هنا لبسها في ذراعه، هدى الترس ده يتقي به الحجارة والسهام وأي ضرر يجي يصد به الإيه هكذا. هذا معنى إيه الترس. فأصل الاتقاء هو الحجز، يجعل يعني أن المتقي يجعل بينه وبين النار حاجزا، يجعل بينه وبين المعاصي حاجزا، يجعل بينه وبين الشرك والكبائر حاجزا، يجعل بينه وبين الفواحش حاجزا. الحاجز ده هو إيه؟ الخوف من الله، يعني الخوف هو الذي يحجز الإنسان عن محارم الله. ولذلك إيه؟ قالت سيدة مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كان معك حاجز يحجزك عن الفواحش، إن كنت تقيا. وفي الحديث كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلناه حاجزا بيننا وبين العدو، يعني زي ما نقول احنا ندارة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فما وجدنا أقرب للعدو منه صلى الله عليه وسلم، يعني هو أسرع واحد يخرج حينما يسمع صوتا يخاف منه. إحنا على ما نطلع نقول إيه وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك. حتى في الحرب يعني كانوا أيضا يعني يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعلونه بينه وبين العدو عليه الصلاة والسلام. فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله واجتناب والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار، لكن هو الصواب كما قال ابن كثير، قال عمر بن الخطاب لأبي بن كعب حدثني عن التقوى، قال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فما عملت فيها؟ قال حذرت وشمرت. يعني سنة ما يمشي في طريق فيه شوك يحذر الشوك وينظر هل هناك شوك، يعني قبل ما يحط رجله ينظر هل هناك شوك أو لا. ولذلك الشاعر قال كذا، قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. واصنع كماش فوق أرض الشوك، يعني قبل ما يحط رجله لازم يعرف إن المكان ده إيه نظيف وخالي من الشوك. كذلك التقي قبل أن يفعل فعلا أو يقول قولا ينظر هل فيه حذر أو لا، هل فيه شوك أو لا، يعني هل فيه إثم، هل فيه مخالفة حتى ولو صغيرة. نقول خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. وبعدين ما تقولش يدي شوكة صغيرة، ممكن الصغيرة دي تعمل غرغرينة تقطع رجلك. مش تقول هي الشوكة دي، ما ممكن تستهتر بيها تفضل تغور في الجسم تقدر تدور عليها ما تقدرش توصل ليها، والطبيب يقول لك غارت عايزة الرجلة تتقطع. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصو، حصوة فوق حصوة فوق حصوة بقية جبل. شوف كلام سيدنا أبي بن كعب، هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فما عملت فيها؟ قال حذرت وشمرت. قال كعب ذلك التقوى، يعني قبل ما أفعل أو أقول أنظر، كما أحذر من الشوك الصغير والكبير، يعني لا يستهين بالشوك الصغير، ربما يعني عملت في الجسم عملا لا تبلغه الشوكة الكبيرة، ممكن الشوكة الكبيرة تدخل تروح قلعها وخلاص أمنت من شرها، لكن الصغيرة تفضل عادي تغور في الجسم، حتى المنقاش بتاع الطبيب ما يوصلش إليه، ويقول لك إيدي عملت غرغرينة وتسوس وعفن في الإيه في الجسم، يبقى لابد من قطع العضو، من احتقار الشيء ليه الصغير. وقال شهر بن حوشب المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس. ده طبعا واخذ من الحديث، لن يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس فيه حذرا مما به بأس، إنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمتقي قال يترك ما لا بأس به، يعني مثلا المشتبه حذرا مما فيه بأس من الحرام، لأن التقوى برضو درجات. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. ده بيبين التقوى الواجبة اللي هي إيه لا بد منها ولا ينجو الإنسان بغيرها، اللي هو إيه أداء الفرائض، اجتناب الحرام، يعني كل ما حرم الله، بعد ذلك ما فوق هذا يعني من ترك ترك المكروه أو فعل السنن والمستحبات، هذا خير إلى خير، يعني زيادة خير. وقيل المتقي هو الاقتداء أو المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه تقي. وفي الحديث جماع التقوى في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دي سيدنا عبد الله بن مسعود قال هي أجمع آية في كتاب الله تعالى للخير والشر، يعني كل ما نهى الله عنه وكل ما أمر الله به في إيه؟ في هذه الآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. شوف كل واحد بيعرف التقوى من منظوره. سيدنا عبد الله بن عمر إيه؟ يقول ألا ترى نفسك خيرا من أحد، يعني هضم النفس، يعني إذا رأيت إيه من هو أصغر منك؟ قلت هو أقل مني معاصي. وإذا رأيت من هو أكبر منك وهو أكثر مني حسنات، لأنه أقدم في الإسلام. وإذا رأيت مساويا لك فقل هو أخلص مني لله تعالى. وإن تساوينا في العمر، لكن حتى وإن كنت أعمل مثله، لكن هو أخلص مني لله تعالى. يبقى إذن لا يرى أحدا يعني لا يرى أحدا أقل منه، ولا يرى نفسه فوق أحد. هذا كلام سيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه. قال وتخصيص المتقين بالذكر، يعني لم يقل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين مثلا أو للمحسنين، وإنما قال للمتقين، قال تشريف لهم، هذا تشريف للمتقين، أو لأنهم هم المتقون بالهدى، يعني هم الذين جعلوا التقوى وقاية بينهم وبين النار، فهداهم الله للصراط المستقيم. وأكثر يعني تعبير القرآن التعبير بكلمة التقوى في جوامع الإيه؟ في جوامع الصفات، دايما أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني دايما التعبير في الغالب بالإيه؟ بكلمة التقوى. ثم عرف المتقين وذكر صفات المتقين، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط، يعني أول إيه؟ مرة. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل موجود، خلي بالك، يعني كأنه مرسل برسالة خاصة، وسيدنا جبريل شاهد على ذلك موجود، مع أنه أمين إيه؟ الوحي، لكن لعظم الفاتحة وخواتيم البقر يعني أرسلهما الحق سبحانه وتعالى مع ملك خاص يشهد عليه جبريل رئيس الملائكة. انظر إلى العظم، ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشاهدين عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا جبريل. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك صلى الله عليه وسلم. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك صلى الله عليه وسلم، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. الحديث طبعا أخرجه الإمام مسلم عن الحسن بن ربيع عن أبي الأحوص في صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة وخواتيم البقرة والنسائي في افتتاح الصلاة. يعني هذان النوران الفاتحة وخواتيم سورة البقرة اللي هي من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ولذلك ورد فيهما في البخاري ومسلم من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه قيام الليل وقيل كفتاه شر الليل كما قال الإمام النووي في رياض الصالحين وفي صحيح مسلم أيضا. ده يبين طبعا فضل فاتحة الكتاب، وأنها أنزلت نزولا خاصا مع خواتيم سورة البقرة، وهما الآيتان. وانظر كمان يعني نزلت مع ملك خاص من باب خاص، وده يدل على ايه؟ العظم والأهمية. ثم ساق هذا الحديث أيضا كما في صحيح مسلم، أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد الشيرازي، حدثنا زاهر بن أحمد السرخسي، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله تعالى: هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. هنا أبو السائب مولى هشام بن زهرة هو طبعا اللي قال: سمعت أبا هريرة يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. فهي إيه؟ خداج أي ناقصة. طبعا في خلاف بين الفقهاء في من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خلاف كبير جدا لكن على أي حال العلماء قالوا: من الاحتياط الخروج من الخلاف، ولا بد من قراءتها. بعدين أبو السائب هو مولى هشام بن زهرة قال لسيدنا أبو هريرة: أحيانا أكون وراء الإمام، عايز يقول إن قراءة الإمام تسد عني. قال له: لا، اقرأها وراءها، اقرأ بها يا فارسي في نفسك، اقرأ، لأنه مولى من الموالي، اقرأ بها يا فارسي في نفسك، بعد ما ينتهي الإمام اقرأها قبل قراءة السورة. هو الإمام أحمد يعني والشافعي برضو قال يستحب للإمام أن يسكت مقدار قراءة المأموم. فالشافعية والحنابلة يسكتون سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة ليقرأها المأموم. أما الإمام مالك رضي الله عنه أخذ بأن من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. ولذلك هنا السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال يستحب للقارئ إن كان إماما أو مأموما أن يقرأ كل آية ويقف على رأس كل آية. قال تأدبا مع الله تعالى عشان لأجل هذا الحديث. السيد أحمد بن إدريس علق على هذا بأن الإنسان ما يقرأش الفاتحة على نفسين أو نفس واحد. يكون واحد عنده مثلا رئتين كبار قوي تلقاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط. كان واحد بيجي ليه كده برضو دي قراءة صلاة؟ لا. قال تأدبا مع الله علشان يستحضر المكالمة الربانية بين العبد والرب. الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. لكن لما تقرأ كده جملة واحدة نفس أو نفسين لا فبعض الناس حريص على الانتهاء من الصلاة أكثر من حرصه على بقائه فيها. فمعظم الناس على هذا إلا من رحم الله. لقي الواحد يصلي الأربع ركعات في دقيقتين أو ثلاث دقائق. ولو هو بيعمل عمل دنيوي يعمل كده مش ممكن. في العمل الدنيوي العمل اللي ياخد خمسة ياخد فيه عشرة بزيادة. وهنا العبادة اللي تاخد مثلا عشر دقائق تاخد دقيقتين. العكس الإتقان والإحسان في أعمال الدنيا وأعمال الآخرة دي بأقصى سرعة. ويقول لك وعلى الله القبول. على الله القبول ده بعد امتثال الأمر واجتناب قبول ده إنما يتقبل الله من المتقين. مش أي عمل على الله القبول. لابد شرطه إنما يتقبل الله من المتقين. سيدنا علي قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه أركان التقوى. حقق الأركان الأربعة دي وبعدين قول القبول على الله. وبعدين احنا ذكرنا قبل ذلك أن الإمام القرطبي ذكر للفاتحة اثني عشر اسما حتى منها في البخاري الفاتحة وأم الكتاب والشافية والكافية والواقية والسبع المثاني. كل هذه أسماء الفاتحة. والعجيب أنك أنت لما تقول مثلا الفاتحة أن ربنا مثلا يلهمنا الصواب أو يفتح علي أو ينجح الأولاد هذه بدعة. أوعى حد يقرأ الفاتحة. كيف ازاي لما اقول الفاتحة اسألك يا رب بالفاتحة انت تتوسل الى الله بكتابه. لكن يقول لك ده ما وردش عن الصحابة ولا ورد عن التابعين. انت كنت معاهم انت عايش معاهم تتعجب الله أو نقول الفاتحة مثلا ربنا يرحم الميت الفلاني والعلامة تكررش تتعجب الله يحجر واسعا مش عارف ان ده توسل. طب انت بتقول ان هنتوسل الى الله بكلامه وبالعمل الصالح، طب في عمل صالح اكثر من قراءه القران؟ انت بتقوله يعني كلام يناقض بعضه بعضه، هو عايز كل حاجه ايه لازم يقول يا ايها الذين امنوا اقرأوا الفاتحه على الاموات، يا ايها الذين امنوا لا تقرأوا الفاتحه على الأموال. عايز كده زي ما قال الشيخ اسماعيل صادق، واحد عم يقول له يا سيدنا الشيخ الدخان حلال ولا حرام؟ قال له يا اخي ربنا سبحانه وتعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السجائر دي من ايه، من الطيبات ولا من الخبائث؟ قال له لا من الخبائث. قال له يبقى حرام ولا حلال؟ قال له بس ما فيش نص يعني يقول فلان ده مثلا لا يعرف ان انا باخذ منك صدقه، او لا يعرف اني اخذ صدقه من احد، فانت ايه فضحتني. هو ده الاذى، الاذى النفسي. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه قال منا ولا اذى هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيتك فما شكرت. زي ما يقولوا إيه، ما سمحتش منك كلمة حلوة، يعني هو مستني إيه الثناء عليه، فما شكرت. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. قال فحضر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه، لما قال إيه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، يعني صفة المن دي للمعطي الحقيقي. لكن المن من الله هنا يعني بيذكرهم نعمه ليشكروه عليها، لأنه هو المحمود بنعمته سبحانه وتعالى. فيعني المن دي من صفة المولى يمن على عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. قال لأنه من العباد المن يعني تعيير وتكدير، ومن الله إفضال وتذكير. تفضل وهو أهل الفضل سبحانه وتعالى، وتذكير بالنعمة للشكر عليها. لكن من الخلق بعضهم لبعض يعني زي إيه، زي ضرب السكاكين، يؤذي بعضهم بعضا أشد من الضرب. يقول أنت لو ضربتني أحسن ما تعيرني، صح كده؟ ها؟ ده شوف يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بيقول لو أعطيت رجلا عطية وأحسست أن سلامك يثقل عليه ما تسلمش عليه حتى لا تؤذيه. قال إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. يقول لك علشان أنت بتديني كل شيء السلام عليكم السلام عليكم، زي ما واحد يدى واحد جلبية كل ما يشوف عليه يقول لك كأنها بتاعتك أنت، كأنها مقاسك كأن. طب وليه كده يعني؟ ليه الأذى ده؟ معناها انا اللي جبتها لك، وانا جبتها لك على طلعت على كديك. ولذلك قال إيه؟ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، أي الثواب عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف البشارات للصدقة المخلصة التي لا يبغي صاحبها إلا وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي كلام حسن ورد على السائل جميل، وقيل عدة حسنة، عدة حسنة، وعد حسن، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا سئل أعطى، وإذا لم يكن عنده شيء قال لو جاءنا شيء أعطيناك، أو يقول ابتع علي فإن جاءنا شيء قضيناه، عليه الصلاة والسلام. هذا الوعد الحسن، يقول له ليس عندنا مثلا اليوم، ولكن تعالى غدا إن شاء الله، عدة حسنة، تعال غدا نعطيك إن شاء الله. هذا قول معروف، كله داخل في القول المعروف. وقال الكلبي قال دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب، يعني ممكن يدعو له يقول سهل الله لك الأمر، هذا قول معروف، أو يدعو له بعد أن يولي اللهم من كان فقيرا فأغنه بظهر الغيب. وقال الضحاك نزلت في إصلاح ذات البين، لقول معروف إصلاح ذات البين، يعني بين الإيه المتخاصمين، القول المعروف يعني، يقول فلان قال عنك قولا معروفا وأنت فلان قال عنك قولا معروفا، لأن القول المعروف ده يصلح إيه ذات البين. قول معروف ومغفرة، هنا فسر المغفرة الشيخ البغوي بيقول إيه، أي تستر عليه خلته ولا تهتك عليه سترة، ما تجيش تقول يعني جاءني فلان وسألني، لا تعتبر فضيحة ذكره بالسؤال والفقر بين الناس، هذه فضيحة. فمغفرة أخذها من المغفر، وهي الشيء الذي يستر الرأس، لأنه غفر بمعنى سترة، ومنه المغفر اللي هو يستر الرأس. ومغفرة تستر تستر عليه خلته ولا تهتك عليه ستره. وقال الكلبي والضحاك يتجاوز عن ظالمه، يتجاوز عن ظالمه، هذه مغفرة، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هي التجاوز، التجاوز عن إيه؟ عن الظلم. وقيل يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده، لأن أحيانا الفقير يعني بيبقى طويل اللسان، تقول له الله يسهل لك يقول أنت مش بتدينا من جيبك، أنت مش بتقطع من جسمك، تلاقي رده إيه؟ رده عنيف. فأنت عاد ممكن إيه يعني ما تغفرلوش، عاد ترد عليه رد شديد أشد من رده، تبقى أنت كده أخطأت. فالمغفرة أحسن، قول معروف ومغفرة، يعني تعيده وعدا حسنا، فإذا أساء إليك تجاوزت عنه وغفرت له وسمحت. قال خير من صدقة يدفعها إلى الفقير يعني يتبعها أذى، أي المن والتعيير للسائل أو قول يؤذيه. يقول له خذ يا فلان وكتفك يدور على الصارة مثلا. وانت عم تديه ليه لما كتفه يدور على الصارة؟ يقول له روح اشتغل. لكن تديه وتؤذيه يعني لا يجتمعان. يعني انت اعطيته واحسنت اليه، طيب ايه على ايه مثلا؟ ولا طب خذ ما دام انت قلت كذا مش عايزين، اهو رد اهو. ليه؟ لان القول اذاه. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. والله غني حليم سبحانه وتعالى، اي مستغن عن صدقه العباد، وحليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة. والله غني حليم، هذا لأنه مستغني عن صدقة العباد وممكن يعني يرزق الفقير ولا يحتاج إليك. ولذلك سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وعن به كان يشكر الفقير على أخذ الصدقة، يعطيه ويقول له خذ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ليه؟ لأن الفقير تسبب في ثوابه، لو ما أخذ الصدقة يثاب، وعارف أنه من أشراط الساعة أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها منه، فكان يشكره أنه أخذ الصدقة، لأنه هيجي يوم ما يلاقيش حد يأخذ منه الصدقة. ليه؟ لأنه يفيض المال حتى لا يقبله أحد، يكون على جانبي الطريق كالتراب. يبقى مين ياخذ صدقات؟ ما هو بس اللي يعبي. مسكين عادل غني مين ياخذ منه حاجه؟ ما فيش. ولا تمنن تستكثر، ربنا نهى عن الايه؟ المن. والله غني حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة. وده هذا من مداخل الشيطان في الصدقات، وتلاقي الايه الغني يعطي ويمن ويؤذي، خاصة لو طلب من الفقير قضاء ايه مصلحة، يقول له تعال اسرح معانا مثلا او تعال كذا، يقول لا مش فاضي. وما تفلح تاخد، ها تفلح تيجي وتمد ايدك، اهو ده برضو نوع من الايه من طب انت بتديه عشان يشتغل عندك خلاص. انت كان فيه 600 نخله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ قال أيستقرضنا ربنا وهو غني عنا يا رسول الله؟ فخرج عن البستان صدقة 600 نخلة. فدخلت أم الدحداح بعد أن قال لها أبو الدحداح إني تصدقت بالإيه بالبستان، ففرحت وأخرجت الإيه أولادها وأخذت منهم ما كان معهم من تمر ورطب. خلاص أبوكم إيه خرج عن البستان لله حتى اللي في ايدهم رموه في الارض رضي الله عنه. لو مر في زماننا هنا دي كانت تروح بيت ابوها كمان 600 نخلة. طب خلينا لنا واحد، مش هتقول خلينا لنا واحد، خلينا للبستان كله احنا محتاجين، وفي حد احوج مننا؟ لكن رضوان الله عليهم يعني الصحابة. عشان كده الإنسان لا يحمل نصف كلمة في حقهم رضوان الله عليهم، لأنه في ناس بتتطاول على مقام الصحابة بكلام يعني لا يقال سبحان الله، وهو لا يساوي مسمارا في نعلهم. ولذلك قال الله تعالى في آخر الآية: والله بما تعملون بصير، يعني يعلم المخلص والمرائي سبحانه وتعالى. ثم قال القرآن: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. قال هذه الآية الشيخ البغوي متصلة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قوله أيود أحدكم أي أيحب أحدكم أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وأعناب، يبقى بستان أو فردوس زي ما إيه ذكروا العلماء في التفسير، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات من كل لون يعني، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، يعني أولادا صغارا ضعافا عجزة، هذه معنى الضعف، صغار ضعاف والعجزة لا يعملون، فأصابها إعصار. الإعصار وهو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود وجمعه أعاصير. شفت أنت الإعصار اللي هو إيه؟ ما يجريش كده زي الريح، لا ده يلف كده، يلف ويعمل يعني زي الجمع كده لفوق، يلف كده كده هو ويطلع لفوق، ده اسمه إيه؟ الإعصار. فيه نار فاحترقت، إعصار مش ريح بس، لا ده إعصار فيه إيه؟ نار أحرق البستان يعني. هذا مثل ضربه الله تعالى لمين؟ لعمل المنافق والمرائي، لأن هو الشيخ البغوي بيقول إنه هذه الآية يعني لها صلة بإبطال الصدقات بالمن والأذى. هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المنافق والمرائي، يقول: عمله في حسنه في الظاهر يعني كحسن الجنة ينتفع به، كما ينتفع صاحب الجنة بالجنة في الظاهر. فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت، يعني كأن الله سلط عليها إيه؟ الإعصار يلف فيها ويحرق النخل والشجر والثمار وكله، فاحترقت فصار أحوج ما يكون إليها، لأن هو إيه كبير مش يقدر يجتهد تاني خلاص، زي ما يقول سلم الإيه نفسه، وأولاده طبعا إيه ضعاف وصغار وعجزة. قال فصار أحوج صاحب الجنة دي ما يكون إليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف أولاده، هو ضعيف وأولاده إيه؟ أضعف منه، وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم، ولم يجد هو ما يعود به على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه، هو عاجز وأولاده عاجزة. قال فبقوا جميعا متحيرين، يعني صاحب الجنة الكبير السن الهرم والإيه والصغار، فبقوا جميعا متحيرين عجزة لا حيلة إيه بأيديهم. قال كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق والمرائي حين لا مغيث لهما، لا مغيث لهما ولا توبة ولا إقالة، خلاص خلاص، لأنه إيه ده المثل ده ضربه الله في الدنيا لحال المنافق في الآخرة، منها يغيث وخلاص انتهت الدنيا، انتهت على كده. ولا يقدر على الرجوع إلى الدنيا ليتوب مرة أخرى، ولا أحد يقيله من إيه من هذا الهلاك. قال عبيد بن عمير قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت، في من يعني نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه ابن أخي، أي ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، قل ولا تحقر نفسك، هو يعني كأنه استصغر إيه نفسه يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا لعمل، ضربت مثلا لعمل، هذا ابن عباس ترجمان إيه القرآن. فقال عمر رضي الله عنه أي عمل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لعمل المرائي، لعمل المرائي. قال عمر رضي الله عنه لرجل غني يعمل بطاعة الله، ده كلام سيدنا عمر، بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. رجل غني يعمل بطاعة الله، يعني بعث الله له الشيطان زي ما يقول غره، فعمل بالمعاصي، ختم له الله إيه بالمعصية حتى أغرق أعماله، يعني أصبح شره خيرا أكثر من إيه من خيره. يبقى هنا كأنه تفسير إيه تفسير سيدنا عبد الله، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني موافق لما قاله الإمام البغوي أنه لها صلة بالإيه بإبطال العمل. سيدنا عمر برضو حملها على إبطال العمل أيضا، اللي هو الغني الذي عمل عملا كثيرا ثم عمل شرا كثيرا حتى أذهب عمله الأول، لأن إنما الأعمال إيه بخواتيمها كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه البخاري في التفسير، تفسير سورة البقرة. يعني هذا ضيع أعماله وهذا ضيع إيه؟ أعماله. لأن المنافق بيعمل ويظن أنه يعني هيأخذ نصف الجنة بعمله، يجي يوم القيامة لا يجد إيه؟ شيئا، كما قال القرآن لا يقدرون على شيء مما كسب، لا يحصل ثوابا من عمل. فكذلك الذي يعمل بالطاعات كثيرا ثم يختم عمره بالأعمال السيئة ويموت من غير توبة. لذلك سيدنا عمر قال فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، وخاصة لو كانت المعاصي من حقوق العباد فيأخذها تأخذها الحسنات، الحسنات التي عملها يأخذها العباد المظلومين. فكأنه لم يعمل شيئا لأنه أغرق أعماله بالمعصية، كما أن الإعصار أحرق البستان بعد أن كان مثمرا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعل. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، موضع الذين خفض نعتا للمتقين، يعني هذه الجملة في محل الجر، لأن للمتقين جر ومجرور، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن صفة المجرور مجرور، يعني هذه الجملة صفة للمتقين اللي هي الاسم المخفوض المجرور باللام، للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومعنى يؤمنون يصدقون، ويترك الهمزة أبو عمرو وورش والآخرون يهمزونه. يعني دايما في أبو عمرو وورش دايما الهمزات كلها مسهلة إلا في مواضع معدودة. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمن، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، تسهيل على طول في القرآن كله إلا في حروف بسيطة. قال والآخرون يهمزونه، ودايما لغة قريش هي التسهيل، لغة قريش دايما يقولوا قائل وبايع، وقالوا لولا جبريل همز ما همزنا قريش، يعني دايما يميلون إلى التسهيل في الهمزات لا إلى التحقيق. وكذلك أبو عمرو وورش يعني يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل، نحو يومن ومومن إلا أحرفا معدودة، يعني كلمات في القرآن بسيطة اللي يهمزونها، والباقي كله بالإيه؟ بالتسهيل. وحقيقة الإيمان الذين يؤمنون، قال الإيمان التصديق بالقلب. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا. وفي الشريعة تعريف الإيمان في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، لأن الإيمان ما وقر في القلب فهو عمل قلبي، الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ولذلك القرآن قال إيه؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شوف الكلام، آمن يعني صدق بالقلب، وعمل صالحا يبقى لازم الايه؟ العمل، العمل بالايه؟ بالأركان يعني بالجوارح، لازم الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان. ولذلك القرآن قال عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، أي بلسانهم نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، دي جملة اعتراضية، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يشهد أنهم كذابون. فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة، ليه؟ لأنه من شرائع، من شرائع الإيمان العمل بالأركان يعني العمل بالجوارح. لكن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، لا. ولذلك الحسن البصري كان يقول إيه؟ رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني وقالوا نؤمن ونحسن الظن بالله، عايزين يخشوا الجنة كده إيه؟ من غير عمل يعني، وكذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ده كلام سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه. وربنا شرط المغفرة بهذا: وإني لغفار. لمين؟ لمن تاب يعني توبة نصوح، وآمن أي صدق بقلبه إن الله قد غفر له، وعمل صالحا، يبقى لازم يغير مكان المعاصي يعمل ايه؟ الطاعات. ثم اهتدى يعني سلك سبيل الهداية، ما رجعش تاني. والإسلام هو الخضوع والانقياد، الإسلام في الظاهر، فكل إيمان إسلام، لأنه خلاص ما دام القلب صدق يبقى لابد أن يظهر ذلك على الجوارح، فكل إيمان إسلام. وليس كل إسلام إيمانا، لأنه في إسلام المنافق. قالت الأعراب آمنا كذابين، القرآن قال لهم كده: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنكم تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمد رسول الله، لكن القلب يقول لا لا لا لا ما حصلش. القرآن بيفضحهم، القرآن قال كده: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج اللي انتوا خايفين منه هيفضحكم. ولذلك سورة التوبة دي اسمها سورة السورة الفاضحة أو المقشقشة، اللي هي ايه؟ تلم الخشالة كده وتظهر الايه؟ تظهر الشيء الخالص تحت المخشوش. ها؟ بتكنس كنس. كل الزبالة بتعزلها بعيد. فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا. قال: إذا لم يكن معه تصديق. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وذلك أن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن، اللي هو المنافق، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. طبعا ده لنكل أمره إلى الله، لكن نعامله على ظاهره. يعني في بعض الناس يبطنون إسلامهم خوفا من القتل، كبعض اليهود والنصارى يظل يكتم إيمانه حتى يموت، لكن احنا ما نقدرش نطبق عليه أحكام الإسلام. إن مات يتولونه هم، ولا نقدر نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفن عند المسلمين ولا نقول لهم يورث أو لا يورث، لأنه على ظاهره كافر. يبقى ده نكل أمره إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أبطن الإيمان ولكن أظهر الكفر، فده يوكل أمره إيه؟ إلى الله. لكن المنافق يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصلي معنا ويحج ويفعل كل أفعال الإسلام، ساعة يموت نغسل ونكفن ونصلي عليه ونعامله معاملة المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله. يعني حتى الصلاة وقف صلى عليه، سيدنا عمر يقول له يا رسول الله ده ما يستاهلش، ده ما ينفعش تصلى عليه، خسارة فيه، خلي عني يا عمر ما في شيء. هو لازم يعامل معاملة أهل الظاهر، لازم. وكم استأذن أن يقتل واحدا منهم يقول له أبدا، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم منافقون وهو يعلم أنهم منافقون، لكن لابد أن يعاملهم على حسب الظاهر. ولذلك سيدنا عمر كان دائما يقول نحن قوم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لابد أن نطبق أحكام الإسلام على إيه؟ الظاهر. ولما قتل سيدنا أسامة بن زيد الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني لامه النبي صلى الله عليه وسلم لوما شديدا، أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ مع أنه هو إيه؟ قالها خوفا من السيف، لكن برضو النبي عليه الصلاة والسلام مشى معه على الظاهر وقال له هل لا شققت عن قلبك؟ أنت شقيت عن قلبه جوه مكتوب فيه إنه قالها خوفا من السيف؟ لا، برضو لا، لابد أن تعامله على الظاهر. كان المفترض يعني بعد أن قال لا إله إلا الله أن تتركه من غير قتل خلاص، حتى ولو قالها إيه؟ خوفا من السيف، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين يصلون معه ويجلسون في مجلسه، ظاهرهم إيه؟ أنهم محسوبون على المسلمين. يبقى الإسلام يختلف عن الإيمان، وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام، وهو ما أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن بويه الزراد البخاري، حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، حدثنا أبو أحمد عيسى بن أحمد العسقلاني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا كهمس ابن الحسن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبدا الجهني، فخرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن نريد مكة، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقوله هؤلاء، فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فاكتنفته أنا وصاحبي، ده اللي هو يحيى ابن يعمر وعبد الله بن بريد، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه سيكل الكلام إليه، اللي هو عبد الله بن بريدة هيكل الكلام ليحيى ابن عمر. فقلت يا أبا عبد الرحمن ليكنية ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم ويطلبونه، وكلمة يتقفرون يعني يخربون هذا العلم من القفر، المكان القفر اللي هو الخلاء، ليس بالسجاير حرام. الشيخ قال له طب حكم من؟ حكم أكل المسامير، قال له حرام لأنها تقتله، لو الواحد كل يعني شوية مسامير هيموتوا. قال له طب في آية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا المسامير؟ سبحان الله، كل حاجة عايزي يا نص يا لا، يا وجود نص يبقى ما فيش حاجة خلاص، لأن هو عنده أصلين بس في أصول الفقه، عنده أصول فقه البدوي، ما عندوش إلا نصين اتنين، الكتاب السنة، وعايز كل شيء بالإيه بالصريح. طب وباقي الأصول اللي وضعوها العلماء، الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وعمل وفعل الصحابي وقول الصحابي والاستصحاب، وشيء 11 أصل من الأصول، أنت ما عندكش إلا اتنين وخلاص، كله بعد كده يبقى بدعة. والهداية عاد من الله، مفيش فايدة، إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك الشيخ السقاف في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تنظر إليها رأي العين، ذكر فائدة في الآخر، يقول فائدة قراءة سورة الفاتحة عند الدعاء، عند الدعاء أو في ختام الدعاء من السنة، عشان يرد على اللي يقولوا إيه من البدعة قراءة الفاتحة عند الدعاء أو في ختام الدعاء. ليه؟ لأنها توسل إلى الله بكتابه، بل بأم كتابه، وهي إيه الفاتحة، يعني أصل الكتاب، أصل الأم بمعنى إيه الأصل، أم كذا أي أصله. ثم قال سورة البقرة وهي مدنية وهي 287 آيات، وقيل 285، وقيل 6، وقيل 7، وقيل 8 يعني. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قال الشعبي وجماعة ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وهي سر القرآن. فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى. وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور. انظر هنا، صدر الإمام البغوي الأقوال في فواتح السور بهذا القول الراجح، هو قول الجمهور، قول الشعبي وجمهور العلماء المفسرين، جمهور المفسرين قالوا هذا. ولذلك حتى مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه لما تكلم عن أوائل السور في درسه مرة قال: قال الجلال السيوطي رحمه الله في تفسيره: معناها الله أعلم بمراده. معنى هذه الفواتح المكونة من الأحرف، من الحرف الواحد والحرفين والثلاث والأربعة والخمسة والستة، قال الجلال الله أعلم بمراده، قالوا هذا هو القول الراجح. ومعظم المفسرين يصدرون يعني التفسير، تفسير فواتح السور بهذا القول، يقولون الله أعلم بمراده. ولذلك هو قال ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أول السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. اللي قال عليه القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابهات قال عليهم المولى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه معنى كلمة من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وهي سر القرآن، سر القرآن. وكأن الله تعالى يقول متحديا الإنس والجن وسائر الناس إلى يوم القيامة: هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو بعشر صور من مثله؟ ما تقدروش، مع إن هم الحروف الثمانية وعشرين هم هي التي، هذه الحروف التي تنطقون بها بلسان عربي مبين وبلغتكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، هذا لسانكم وهذه حروفكم، فهل تقدرون؟ فليأتوا بحديث مثله. مش ممكن. بعشر سور مثله مفتريات. بتقولوا ده مفترى، طب هاتوا عشر سور. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم سيدنا أبو بكر قال قال: والفائدة هنا طلب الإيمان بها، آمنا به كل من عند ربنا. ونأتي لكلام سيدنا الإمام أحمد لما قال قال: الآيات المتشابهات الصناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها، صناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها. بعدين: ويأكل العلم فيها إليه سبحانه وتعالى. طب فائدة ذكرها؟ قال طلب الإيمان بها. يبقى اللي عنده تسليم وتفويض يؤمن، واللي عنده شك يعترض ويؤول، يؤول ويعترض. الآن في بعض الناس يقولون في القرآن أخطاء ولحون. إيه ده؟ أخطاء، قال أخطاء في اللغة العربية ولحن. القرآن في حاجات ملحونة. طبعا هذه يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، بل على قلوب أقفالها. ولذلك يعني العلماء يقولوا إيه؟ قال مثل هذا لا يرد عليه. ليه؟ لأن الإضراب عنه والسكوت عنه أبلغ من الكلام معه. ليه؟ لأنه جاهل، جاهل يعني، وكفى بالجهل داء. سيدنا الإمام الشافعي قال لو جادلني عالم لغلبته، ولو جادلني جاهل لغلبني. طيب نعمل إيه مع الجاهل ده؟ إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فإذا أجبته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور. وقال الإمام علي رضي الله عنه لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي، هي الحروف الايه المقطعة، هي صفوة الكتاب. ليه؟ لأنها الفواتح، فواتح السور لأهميتها وضعت في الفواتح، هذه معنى كلمة صفوة. صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. ليه؟ لأن القرآن مكون منها. وقال داود بن أبي هند كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور، يعني كل ما يجي أول سورة الحروف كنت أسأل، فقال يا داود إن لكل كتاب سرا، وإن سر القرآن فواتح السور، فدعها وسل عما سوى ذلك حتى لا يدخل تحت قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ليه؟ لأنه اتباع المتشابه والسؤال عنه لا يغني عن الإنسان شيئا، لا يستفيد منه الإنسان، وإنما تأتي من ورائه الفتنة ووساوس الشيطان والتشكيك في القرآن. وكأن الله جعل المتشابه اختبارا وابتلاء لإخلاص الخلق. ليه؟ القرآن قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإسلام الوجه معناه الانقياد الكامل لكل ما جاء عن الله. يعني تيجي واحد يقعد يسأل عن المتشابهات في الحديث في القرآن وهناك آيات محكمات هو جاهل بها ولا يسأل، وهناك عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يجب عليه أن يتعلمها ويعمل بها ولا علم له بها. يبقى إذن كونه يشتغل في المتشابهات زي ما قال إيه سيدنا عبد الله بن عمر في البخاري. البخاري روى عن سيدنا عبد الله بن عمر كان إيه أنه كان يقول إيه إذا رأيتم من يسأل عن المتشابهات فاعلموا أنه ممن لك مش فاضي شوف غير. لكن عادي هنا عاد بمن عاد بالمعروف. هذا أيضا من ضمن الأذى، الأذى الشديد بالنسبة للفقراء والمساكين حينما يطلب الأغنياء منهم خدمة ويعتذرون يمن. فالمن ده زي ما ربنا قال في الآية اللي بعديها بيبطل ثواب الصدق. يعني ممكن واحد يظل يعطي الفقير مثلا سنين طويل 5 سنين 10 سنين لو جاء طلب منه خدمة مرضيش وعيره يضيع ثواب ال10 سنين كلمة واحدة. لأنك أنت لو قاصد وجه الله ما تمنش. شوف غيره، أنت طلبت منه خدمة قال لك اعتذر خلاص أعقل الناس أعذرهم للناس ورجل صادق. لكن تقول له أنا أعطيك أنا أعطيك ما يتمرش فيك ها؟ يبقى كده أبطل الإيه؟ أبطل الثواب كأنه إيه لم يفعل. هذه كلمة الإبطال، لما تبطل الصلاة بنعيدها تاني. لكن ده هيعيد 10 سنين لورا خلاص انتهى. ونقف عند هذه الآية والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله.